المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو لهم الإسلام وحماته، وأصلي وأسلم على إمام المعلمين والمتعلمين والسالكين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله، سددكم الله، حفظكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذه الأمسية على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة أن الواحد منا إذا أراد أن يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتكلم عنه، فإن كل الكلمات وكل البلاغة تعجز أن تظهر شيئاً من محامده. كيف لا وهو الذي استغنى بكلام رب البشر عن البشر، وإنك لعلى خلق عظيم. كيف لا وهو الممدوح بقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لو أن ملكاً أو زعيماً قال لك أنت بعيني، كيف سترى نفسك؟ فكيف إذا كان محمد بن عبد الله مخاطباً بهذه الآية؟ وصدق الشاعر وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا أحمد فصلوا عليه. محمد رسول الله حقا وصدقا، شهد بذلك القاصي والداني، حتى في زمانه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أنك ساحر أنك شاعر، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا هرقل سيد زمانه في مملكته في بلاد الروم، يجلس على عرشه تصله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستفسر عن حقيقة الخبر وأن يسبر أغوار الرجل، فعلم أن رجلا من أبناء قومه في بلاده، فأرسل وراءه. وذكر البخاري هذه المحاورة اللطيفة وهذه الأسئلة الذكية من هذا الحاكم الألمعي، وكان أبو سفيان يجيب بصدق واقتدار وكان مشركا، فختمها هرقل بقوله بعد أن سأل عن النبي، عن صفاته، عن حركته، عن دعوته، قال فإن كان حقا ما تقول. هرقل يقول ملك زمانه، فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، والله إني أعلم أنه خارج، لأن عيسى بشر بمحمد، والله إني أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه أنه منكم. اسمع الآن إلى الجمال، فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، أي لو أنني أستطيع أن أجلس بين يديه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. الله أكبر. هذا هرقل يتمنى أن يغسل قدمي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول المحب إذا كان هذا حال العدو؟ فماذا يقول المحب؟ تصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق هرقل، فإن كان حقا ما تقول فسيملك موضع قدمي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وغرس غرسا في الأرض، وهو القائل لا يزال الله يستعمل ويغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فكان هذا الجيل الذي فتح هذه البلاد وحررها من رجس الروم وثنيتهم وإجرامهم وفسادهم، ووقف هرقل على حمص ينادي السلام عليك يا حمص، سلاما لا لقاء بعده، وما عاد إلى يومنا هذا. تصل رسالة الحبيب إلى النجاشي أصحمه، فعندما وصلته الرسالة نزل عن عرشه وجلس على الأرض تأدبا، ومسح بها وجهه، وقال للمبعوث، مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغه سلامي، ولو أني أثبت على الدابة لأتيته. الله أكبر. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل فإذا ذكرت محمدا رأيت دموع العاشقين تسيل، فصلوا عليه. هذا الرسول فضله علينا عظيم وعميم، هو رسول الله حقا وصدقا، بشرت به كل الكتب السماوية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. في منتصف القرن العشرين اذهبوا وابحثوا واقرأوا عن مخطوطات البحر الميت، عندما أضل راعي طريقه فدخل إلى كهف فوجد فيها مخطوطات قديمة فباعها، وصلت هذه المخطوطات وأدرك اليهود ومن وراءهم في أمريكا أنها أقدم نسخة من نسخ الإنجيل في وادي قمران. وفعلا بدأت الدراسات تنصب حول هذه المخطوطة. إذا برئيس كنيسة كل القديسين في أمريكا يقول إن هذه المخطوطات هي أقدم من كل النسخ التي بين أيدينا عن الإنجيل، لو قدر لها أن تخرج للعلن ستنشئ ثورة على المسيحية، إن فيها أن عيسى نبي وليس إله، وأنه ما قتل وما صلب بل رفع إلى السماء وسيرجع في آخر الزمان، وفيها أنه بشر برسول سيأتي من بعده إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما كتبت تلك المرأة كارين أرمسترونغ كتابها محمد النبي لزماننا، وقرأت سيرة النبي 4 سنوات راهبة غير مسلمة تقرأ سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقرأها ثم ألفت كتابها محمد نبي لزماننا، ليس نبي 1400 عام وانتهى الأمر، ليس نبي في فترة من الفترات وأن الدين بحاجة إلى أبديت والسنة بحاجة إلى تطوير، لا، محمد نبي لزماننا. أعجبتني كلمة قالت والله ليس هناك كذبة تعيش 1400 عام، ليس هناك كذبة يمكن أن تعيش، لأن النبي قال من علامات الساعة الصغرى لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. أيعقل أن كل هؤلاء الذين نافسوا النبي في ادعاء النبوة في زمانه؟ سجاح تلك المرأة ومسيلمة والأسود العنسي ملك اليمن ملوك ادعوا النبوة، أين هم؟ أين نبوتهم؟ أين أتباعهم؟ ذهبوا ولم يبقى من أحد إلا هذا الرجل يملك ملايين البشر. عندما يكتب مايكل هارت كتابه الخالدون 100 ويجمع أعظم 100 شخصية ثم يختار النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن محمد هو الوحيد الذي أنشأ تغييرا دنيويا ودينيا. قال إنني لا أعترف أن محمد أفضل من عيسى، يقول مايكل هارت، ولكن الحقيقة أن أثر عيسى بأتباعه كان محدودا، فالنصرانية لم تقوى ولم تنتشر إلا مع بولس الرسول، وإلا بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام 325 عاما في مؤتمر نيقية عندما جمعهم قسطنطين وحول الدولة الرومانية من الوثنية إلى النصرانية. تخيل 3 قرون تنتشر النصرانية في السر في الخفاء، ضاع الإنجيل وضاع كلام الله سبحانه وتعالى وسط الذين كتبوا وحرفوا وبدلوا. ولكن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولد تحت أشعة الشمس. يأتي برناتشو يقول والله إن هذا الرجل عندما قرأت سيرته وهو إنجليزي بريطاني في كتابه محمد ما شككت يوما أنه كان عدوا للمسيحية، بل إنه كان منقذا للبشرية، ولو كان حيا بيننا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يرشف فنجانا من القهوة. وغاب عن برناتشو أن النبي وإن لم يكن بيننا جسدا فبيننا تشريعاته وأحكامه، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد السادات ومجمع العظمات، هو البحر من أينما جئته وجدته ممتلئة عظيما زاخرة، لأن الله سبحانه وتعالى امتن به علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي لولاه لظللنا إلى اليوم نعبد الأحجار والأصنام من دون الله. انظروا إلى دول متطورة أكثر منا بألف مرة، الصين كوكب لا يشبه كوكبنا، اليابان كوكب مختلف آخر، الكوريتين، حتى الهند عباد البقر هم أكثر تطورا منا من حيث الصناعة، ولكن انظر إلى هؤلاء الذين يعبدون كل ما طار في الهواء وكل ما غاص في الماء وكل ما مشى على وجه الأرض إلا السيارات والطائرات والقطارات والسفن. لما؟ هل يستطيع الإنسان أن يهتدي إلى الحق دون وحي؟ هنا السؤال. هذا ردنا على الذين يريدون أن يسيروا في هذه الدنيا بلا وحي. لا، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لظللنا إلى اليوم نعبد الأحجار والأصنام، نئد البنات، نأتي الفواحش، نفعل ونفعل ونفعل. كنت أناقش مرة أحد الملحدين في مسجدي وهو كان من الشباب المصلين، وعندما ذهب إلى الغرب تغرب عقله وفكره، فقلت له: ما رأيك أن تتزوج بأختك؟ فقال: كيف؟ قلت: ولم لم تتزوج بأختك؟ كنت أقرأ بأن رجلا هندي أقام عرسا فاخرا لأمه وتزوجها. فقال لي هذا. قلت له: ما هذا؟ أنت إذا كنت ملحد إذن ليس عندك قانون، إذا كنت تعبد البقرة ما حتعطيك إلا الحليب والجبني، لن تعطيك لا قوانين ولا أحكام ولا خطط. من الذي قال لك حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أو أخو؟ من هذه آية المحرمات؟ من الذي يفرضها على البشر؟ من الذي يستطيع أن يقول للبشر افعل ولا تفعل إذا لم يكن هناك وحي ورسول؟ لو أن بلدا مليئا بالكتب في كل زاوية فيه مكتبة وليس هناك علماء ولا دعاة ولا رسل، كيف سينتفع الناس بهذه الكتب؟ لو أنه عندنا محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تستطيع أن تولد الأشعة والنور إلى كل المدينة، ولم يكن عندنا عمال مهرة يوصلون هذا من الشركة ومن المحطة إلى البيوت والقلوب، ستبيت المدينة في ظلام. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، عاش معه الصحابة، رأوا فيه عجبا، أحبوه حبا ما رأى التاريخ مثله، حتى قال أبو سفيان عندما كان مشركا: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وليس هذا فحسب، بل إنك تعجب عندما ترى أنه بادلهم حبا بحب. كثير من الناس يحبون المشاهير ويحفظون أخبارهم ويتبعونهم ويضعون صور الحكام والزعماء، ربما بالكاد يعرف اسمك، ربما بالكاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه لنا حبا ما رأى التاريخ مثله، حتى أنه قال: وددت لو أن رأينا إخواننا، كان يتمنى أن يرانا. ولذلك حق هذا النبي علينا عظيم، نحن حقيقة حرمنا من النظر إليه، نحن حرمنا من الصلاة خلفه. لعل صلاة واحدة نصليها خلف النبي كانت ستصلح قلبنا وحالنا وتوضب عقولنا وأفكارنا. يكفي أن تصلي خلف النبي فيقرأ الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتؤمن على تأمينه فتفلح في الدنيا والآخرة. ولكن إن فاتنا أن نضرب بين يديه بالسيف أو أن نصلي خلفه فينبغي أن لا يفوتنا أبدا أن نقرأ سيرته وأن نهتدي بهديه. وأنت لن تحب رسول الله حتى تعرفه. لا يمكن أن تحب رسول الله وأن تقتدي به حتى تعرفه وتقرأ صفاته وترى كيف أنه كان آية من آيات السماحة والعفو، وكيف أنه كان وعاء من أوعية العدل، وكيف أنه كان رحمة مهداة. هذا زهير بن كعب. وما أدراك من هو زهير؟ جاء هو وأخوه بجير وأرسل أخاه بجير حتى يستطلع أمر النبي، فدخل بجير وعندما جلس بين يدي النبي أسلم. وزهير كان قد ورث الشعر عن أبيه عن جده من الشعراء الفصحاء الذين لا يشق لهم الغبار في شعره، وكان عمر بن الخطاب يعتبره وأشعر العرب رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا زهير عندما أسلم أخوه هجاه، قال فيه شعرا، ثم بعد ذلك بدأ يسلط سهامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نساء المسلمين، فقال فيهم كلاما مستشنعا من الفحش والإيذاء، حتى أصدر النبي أمره النبوي: من رأى كعبا فليهدر دمه، فليهدر دمه، wanted، مطلوب. وتمر الأيام وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتحا، ويعز الله دينه وينصر جنده ويظهر نبيه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ماذا تتخيلون سيفعل كعب؟ هذا الرجل توجه إلى أبي بكر الصديق وقال: لقد جئت مؤمنا مسلما فاشفع لي عند رسول الله. فتلثم ودخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. تخيلوا هذا الرجل يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ملثما خوفا من أن تصل إليه يد قبل أن يأخذ العفو العام من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، هذا كعب جاء يبايعك مسلما وكشف عن وجهه. فنظر النبي إليه: ماذا يقول لهذا الرجل وسجله العدلي حافل بالجرائم والانتهاكات والمظالم؟ فبدأ قصيدته العظيمة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم من إثرها لم يفدى مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى منها قصر ولا طول. كان العرب من عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في موضوع يتكلمون في موضوع قبل ذلك مختلف. فبدأ بمدح امرأة أطلق عليها سعاد ليست على الحقيقة، أنه ليس من يعني من الإيمان والمروءة أن يمدح الإنسان امرأة باسمها. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم، أنا هائم بها، كالمكبل الذي يساق دون حراك. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، يشبهها بالغزال الذي له صوت الغنة، أغن غديد الطرف مكحول، أي في صوتها غنة ورخامة وفي عيونها سواد وجمال، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، أي ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، لا يشتكى منها قصر ولا طول. تخيلوا بدأ بثلاثين بيت، في مدح المرأة ووصفها، ثم بالغزل بالناقة والكلام ومدح الناقة وهي سفينة الصحراء عند العرب، ثم بدأ يتكلم كلاما يخصه. قال: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. الوشاة حول النبي يهدين، لما كشف عن وجهه غضب الأنصار: هذا تكلم بأعراضنا. قال: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى جده لمقتول. وقال: كل خليل كنت آمله، كل خليل كنت أتأمل به، لا ألهينك إني عنك اليوم مشغول، أي لا نستطيع أن نفعل لك شيء. فقلت لهم: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. مهلا هداك الذي أعطاك مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفاصيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فقام النبي وأسبغ عليه بردته، فسميت تلك القصيدة بالبردة، بالبردة، وعفى عنه، وهي من أعجب ما يقرأ الإنسان بالفصاحة والبلاغة. وكيف أنه جاء إلى النبي معتذرا فما خرج إلا وقد أسبغ عليه بردته. ويأتي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يعرض على زهير: خذ 20,000 درهم وأعطني البردة. لا، بردة النبي كيف تكون لك يا معاوية؟ لا والله. فمات كعب، فجاء أولاده فاسترضاهم فأخذها منهم، فكان يلبسها معاوية بن أبي سفيان. ثم ظل الخلفاء يلبسونها، خلفاء بني أمية، ثم جاء خلفاء بني العباس يتوارثونها خليفة بعد خليفة، حتى دخل المغول والتتار بغداد وضاعت تلك العباءة وتلك البردة التي ورثها كعب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكنك أن تتخيل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكنك، لا يمكنك أن تتخيل شفقته، لا يمكنك أن تتخيل نسيانه لذاته. لو أردت أن تعنون أخبار النبي: نسيان الذات، يطوف حول الكعبة صلى الله عليه وسلم. ويأتي ذاك الرجل واسمه فضال الليثي، قد خطط لاغتيال أعظم شخصية تمشي على وجه الأرض في زمانه، فوضع خنجرا وجعل يطوف خلف النبي. النبي يطوف، جاءه الوحي من الله لايف مباشر، التفت إليه فضالة، قال له: نعم. قال له: ماذا تفعل؟ قال له: أستغفر الله، أذكر الله. وشو عم بيعمل واحد بالطواف؟ أنا أذكر الله. فابتسم النبي إليه ثم جاء ليضع يده على هذا القلب. إنسان عم بيخطط لعملية اغتيال، الأعصاب، تدفق الدماء، نبضات القلب، ها؟ فوضع يده على قلبه فرآه يغلي. قال: فوالله ما رفع يده عن قلبي إلا تحول كل بغض إلى حب، ودعا له فأسلم. دخل المسجد قاتلا وخرج مهتديا هاديا. إن هذه الكيمياء لا يملكها إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يتوجه فضالة، أسلم. البعض اليوم يسلم ومسلم لا يحضر مجلس علم، وليس له جهد دعوي ولا علمي، ولا يفكر بأن ينقذ أسرته ولا من حوله، توجه فضال بعد أن أسلم، فإذا به يمر على امرأة كان يعاشرها، فقالت: هلم، تفضل، مشتاقين. هشام قالت، تعرف شو يعني هلم؟ فقالت: هلم. فعندها قال لها، قالت: هلم إلى الحديث. فقلت له: يأبى عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت أن دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. مستحيل، هذا كان قبل ذلك. أيعقل بعد أن مسح النبي على صدره أن يكون وثابا على معاصي الله سبحانه وتعالى؟ لا يكون أبدا. هذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات الرحمة مع أصحابه، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم. صحابة كانوا يقولون: كنا نتكلم في الدنيا فيتكلم معنا، وإذا تكلمنا بالآخرة كان أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. يحكم النبي صلى الله عليه وسلم يوما في قضية بين جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب، بعد أن سشد حمزة عمه، فاختلف الشقيقان على كفالة ابنة حمزة، علي يريدها وجعفر يريدها، فرفعت القضية لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن الأحق بالكفالة جعفر، فحكم بهذا لجعفر، فقام سيدنا جعفر يرقص على قدم واحدة، يقفز على قدم واحدة، فاستغرب النبي من حركته هذه، قال: ما هذا يا جعفر؟ هذه بدعة جديدة، تقفز على قدم واحدة. قال: يا رسول الله، لقد ذهبت إلى الحبشة، أول من ذهب إلى الحبشة ووقف أمام النجاشي، واستطاع بذكائه ودهائه أن يستخرج النجاشي من العداء إلى الولاء ومن الشرك إلى الإسلام، هو هذا الدبلوماسي الخطير جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، مع ذكائه، مع حب النبي له، مع أن النبي قبل يوما بين عينيه وقال: يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي، يقوم يفعل هذه الحركة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد رأيت أهل الحبشة يفعلونها إذا فرحوا. فضحك النبي، ضحك، ما قال له: هذه بدعة وأنت لا يليق بنا، والرجال لا يعرفون إلا الجد، ولا تبتسم، لا لا لا. عندما تنظر إلى النبي كيف كان يحتوي أصحابه، كيف كان يقربهم، كيف كان يكرمهم، كيف كان يعالج أخطاءهم، يأتيه ذاك الرجل الأعرابي، وهؤلاء بعض الأعراب يكونون فيهم الغلظة والشدة، فيدخل عليه: أعطني مما أعطاك الله، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي: هل أحسنت؟ قال: لا أحسنت ولا أجملت. يخرب شيطانك، أعطيناك. الصحابة أرادوا أن يبطشوا به، عم هذا مش عم يتكلم مع شخص عادي، عم يتكلم مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إيذاؤه كبيرة، استباحة إيذائه كفر. فقام النبي معه وأعطاه عطاء آخر من بيت إحدى زوجاته، قال: هل أحسنت إليك؟ قال: نعم، نعم الأخ والعشيرة. قال النبي: أريدك أن تقول هذا أمام أصحابي، فإنهم قد وجدوا في أنفسهم عليك. طيب، حمل حيله وأجمع النبي آل النبي، زعم، يعني النبي مش مأكد كثير منه كمان بعده، زعم بأنني أعطيته فأرضيته. قال: نعم، جزاك الله عنا خيرا. فسكت الصحابة، فولى الرجل. شوف النبي الآن يعطيهم درس. قال: مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل شردت له بعير فقام كل الناس حتى يمسكونها، فما ازدادت إلا بعدا، فما ازدادت إلا بعدا. كلنا هجمنا، بدنا نجيب الناقة اللي هربت. شو هتعمل الناقة؟ يوم بتعرفناش، هتهرب، لأنه كل واحد يهجم بطريقة. فجاء صاحب الناقة، خلوا بيني وبين ناقتي، اتركوها إلي. فجمع خشاشا من الأرض، شوية حشيش، فقربه إليها، تعي تعي، فأمسكها. قال والله لو تركتكم لهلك ولا هلكتم ولا دخل النار، إن منكم منفرين. في البعض يعني يتقن أسلوب التنفير في الدعوة، أسلوب التنفير. البعض الآن يفتش كيف سيخوض معركة حامية الوطيس على جبهة المولد النبوي، ونحن أكثر من 70,000 قتيل ونباد ونجرف، والبعض ينشغل بمعارك فرعية وجزئية لا تقدم ولا تؤخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك القلوب بهديه ورحمته، بهديه ورحمته، كان يملك أسلوبا وفنا في الاحتواء. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، النبي يقول والله لو أعطيت كل يوم واحد $100 بالشهر 3,000 وأسمع كلاما بذيئا فاحشا وأنا متكبر، والله لن يحبني. والله لو أعطيته حبة بنبون كل شهر مع ابتسامي، والله أحلى عالم أنت يا زلمي. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم. سئل الإمام الغزالي رحمه الله ما حكم تارك الصلاة؟ فاسق كافر بيطلع لي يوم بعض مشايخ السوشيال ميديا ما شاء الله عنهم بوزعوا شهادات تفسيق وكفر، ما حكم تارك؟ قال أن تأخذ بيده إلى المسجد، هذا حكم. ليس عندنا دولة إسلامية، نحن الآن نعيش في زمن الفتن، في زمن البلاء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحكى أنه أقام الحد على رجل شارب الخمر، وكان آنذاك حروب، فذهب هذا الرجل إلى معسكر النصارى وارتد، قال والله لا أقيم الحد على أحد في الحروب. فجعلها فقها، جعلها فقها وعلما. نحن الآن كل العالم يتآمر علينا، كل العالم يريد أن يهود مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك البعض لا يجد عداوة إلا مع المسلم ومع الذين يختلفون معه بالدعوة. أنا جماعة، أنا تبليغ، أنا كذا، أنا، أنت مسلم، هو سماكم المسلمين، هذا الأصل، هذا الأصل. باقي ما باقي طرق أعمال توصل إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعيب بعضنا على بعض ويتسع قلبنا لبعضنا البعض ونتراحم فيما بيننا ونتآلف. كلنا على شجرة يراد لها أن تقطع من أصلها، أفيعقل أن نختلف على الفروع والأغصان وهناك من يقف بمنشاره ليقطعها؟ والله هذا هو الغباء، هذا هو الغباء بحد ذاته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوجه أصحابه نحو معالي الأمور. كان النبي يقدر التخصصات، يحترم كل العاملين، يقدر الميول والطوابع والدوافع. فهذا علي بن أبي طالب كان آية من آيات العلم والقضاء، قال أقضاكم علي، أعلم الناس بالقضاء. وهذا معاذ بن جبل، أعلم الناس بالحلال والحرام. يقول النبي أعلم الناس بالحلال، معاذ بن جبل. وهذا زيد، أعلم الناس بالمواريث، عنده مخ رياضيات، قال أفرضكم زيد. وهذا أبو عبيدة أمين هذه الأمة. وهذا أبو ذر ما أقلت الغبراء، رجلا أصدق لهجة من أبي ذر، وهكذا النبي كان يوزع التخصصات ويستفيد من كل العاملين إلى الله تحت خيوط الشمس دون أن يقصي أحد، دون أن يعنف أحد. فالكل ينبغي أن يصب في هذا السيل الكبير وبهذا النهر العظيم الذي اسمه الدعوة إلى الله، دون انتقائية، دون تمييز، دون عنصرية. هكذا صنع النبي جيلا فريدا، جيلا عظيما ما رأى التاريخ مثله. يأتيه جرير البجلي سيد بني بجيلة، قال: يدخل عليكم الآن رجل عليه مسحة ملك. فعندما دخل عجب عمر بن الخطاب من جماله، قال: جرير، يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة من شدة جماله. فدعاه النبي إلى الله فأسلم، وأسلم قومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه العدو فيقلبه صديقا، يأتيه المستهتر به فيحوله إلى داعية إلى الله سبحانه وتعالى. هذا دكتور العرب ضماد الأزدي يدخل إلى قريش: ما لكم؟ قالوا: هذا الذي سفه ديننا وعاب آلهتنا وفرق بين الابن وأبيه، وإنه يجلس بيننا فتصيبه حالة. لما ينزل الوحي سنلقي عليك قول. قالوا: أنا عندي الموضوع، أنا دكتور، أنا سأرقيه وأشفيه. أتوجه ضماد إلى النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا أخ العرب، إني أرقي من هذه الريح التي أصابتك. في عندك مشكلة؟ في شيء يا محمد أنت أصابك؟ فإن شاء الله لما برئيك أنا بالطيب بإذن الله، أنا دكتور غير شكل. فابتسم النبي، قال له: اجلس. فجلس. قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إيه؟ شو الكلمات هذه؟ ما هذا النظم العجيب البديع الغريب؟ أعد، بدنا نشوف زبطت معه هيك يعني، شنصت معه وطلعت معه، ولا أنه لا متماسك وبعيدة هي زيتها عيدة. قال له: أعد. أعد مرة تالتي. قال له: إلى ماذا تدعو؟ قال: إلى كذا وكذا. قال: أمدد يدك حتى أبايعك، أشهد أنك رسول الله. راح ضماد لعندهم، قال له: شو يا ضماد رأيته؟ قال له: بل شفاني. شو أنا أدري إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله. إيه يا ابن عبد الله، ما بلغ الهوى منك الذي يرجو، ولا الشعراء، كم غادر الشعراء من نظم، وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا. وتظل في كل القلوب محمدا، الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوى فقري إذا لم ترض عني، وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها، فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا، أنت الكتاب وكلنا قراء. تربت يداي إذا حرمتك شافعا، وحرمت حوضك أيها السقاء. صلوا على النبي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نخوض في أحواله، في علاقته، كيف أنه استطاع أن يحول أمة ترعى الغنم إلى أمة ترعى الأمم. يا أخوانا، اليوم واحد بيكون عنده ولد لك ساعات بيكعى حتى يقربوا إلى الله، بيكون عنده خي بيعيش وبموت وما استقام، صح ولا لا؟ بيكون عنده قريب والله بيطلع شعر على لسانه، ربما ما استطاع أن يهديه. مستقلين أنتوا رجل استطاع أن يحول أمة ترعى الغنم إلى أمة ترعى الأمم. هذا التغيير بحد ذاته معجزة لسيد الإنسانية. أتطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأموات أحياه، شعب من الأموات أحياه. بما أحياه؟ بلا إله إلا الله، أحياه بالتوحيد. لذلك حق النبي علينا عظيم، حقه علينا عميم. لذلك لما سمع النبي عمر يقول والله إني لا أحبك يا رسول الله أكثر من نفس أكثر من مالي وولدي بس إلا نفسي، قال له لا الضابط بعده حتى من نفسك. لما النبي يريد هذا؟ لأنه إذا كان والداك سبب في وجودك وإخراجك إلى عالم الحياة والدنيا وكانا سببا، فجعل الله رضاهم من رضاه ورضا الله في رضا الوالدين، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سبب في إخراجنا من الظلمات إلى النور، بدوني نحن أموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا. حقه علينا عظيم. أولا أن نقرأ سيرته، نقرأ سيرته. لا يمكنك أن تحب إنسان ما بتعرفه، ما فيك تقلد إنسان مش قارئ حياته، لا يمكنك. تلكن أول كلامي، كارن أرمسترونج، إذا كان أرمسترونج اكتشف القمر الصخري فإن كارن أرمسترونج اكتشفت القمر البشري محمد صلى الله عليه وسلم، ألفت كتاب محمد نبي لزماننا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، حتى توصل لمرحلة قال رسول الله على السمع والطاعة. عليك أن تعرف رسول الله. ثانيا، إذا عرفته ستحبه، إذا أحببته ستعمل بأمره وتطيعه وتطيعه. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواك تبع لما جاء به النبي، لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك أيها الأحبة في الله، واجبنا أن نسير على خطاه حتى نلقاه. خطبت من عدة أسابيع في المسجد، قلت له والله بيقعد الواحد ساعات بفكر أنه هذا الذي يحصل في غزة وما يحصل لإخواننا، قبل ذلك استغاثنا أهل سوريا، قبل ذلك في أفغانستان، في العراق، في الشيشان، في البوسنة والهرسك. كان عمري هيك شي 10 سنين، حطوا وقت فيلم بجامع الزعتري عن البوسنة والهرسك، ضج المسجد كله بالبكاء في المذابح والذي كان يحصل. ولا أنسى المشاهد التي رأيتها آنذاك كنت صغيرا، وأين توجهت إلى الإسلام تجده كالطير مقصوصا جناحاه. طب كم من مرة استغاثنا أهل الحق ضد أهل الباطل، ونحن لا نملك إلا الدعاء والتبرع بالمال والكلمة. هذا هو حصاد بعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حصاد قرن من غياب سيادة الشريعة الإسلامية، من تخلف الأمة العربية، من تفرقها. له شو إنجاز النبي عفوا صلى الله عليه وسلم؟ إنجازين: التوحيد والوحدة، توحيد الخالق ووحدة الخلق. شو العرب؟ العرب بلا إسلام جرب، سفن بلا ربان، أصفار بعث الرقم الصعب أصبحوا أمة، كانوا أقرب إلى التخفيف، أمة لا قيمة لهم، يوزعون ولاءاتهم بين فارس والروم، وها قد عادوا اليوم بين فارس والروم. أين هويتهم؟ لا شيء، لا شيء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أصل الداء والبلاء والبعد عنه وتنكب طريقه صلى الله عليه وسلم. كان يوصي في آخر كلامه صلى الله عليه وسلم بأن نجتمع على الحق ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. كل مضامين النبي، كل إنجازاته بددناها. أصبحنا 57 دولة عربية وإسلامية، من يسمع بنا؟ مين شيفنا أصلا؟ لا أحد، لا أحد. وكل دولة وحزب ما لديهم فرحون. ولذلك ينبغي أن يكون عندنا كل واحد شعار يحطه ببيته، يحفظه لأولاده لمرته: إليه ننتمي وبدونه ننتهي. هذا معنى المولد عندنا، مش المولد راحة وأناشيد وكذا، الراحة بدعة حسنة صيدوية حتى يزعلوش مننا، ولكن هذا المقصد من المولد، أن نسير على خطاه حتى نلقاه، أن نجدد العهد والبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المآذن، مآذن يا بلابل غردي، في مولد الذكرى وذكرى المولد، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لا نقتدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لسنته متبعين، ولشفاعته مستحقين، وعلى حوضه واردين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، شكر موصول لكم ولإدارة المسجد وللراكب المعتمر صديقي الشيخ عبد الكريم، أعاده الله سالما غانما إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.